نحن مسرور جدا حيث تفضلتم بقبول دعوتنا مع حبابكم في محافة الملك المنشاة. نرجو من سماحة الأستاذ الكريم الشيخ أنوار الشهاد محمد أنوار أي جرعة لا نبات تيسر من القرآن كي يتفضل مشكورا. رحم الله ولديك. صلوا على محمد. فاصبر على ما يقولون ما شاء الله. إن في ذلك Thank you. Come on.

یکی به من جون میده جونم به فداش آقا ممار مزار یکی به من